والثاني بذل بذل بذل بعض من الخوذ وهو ظل الجزء من كله قليلا كان ذلك الجزء او مساويا او هذا عبارة طيب عبارة وضح المثالي هي احسن احسن العبارة لا تيكم كمان يعني ايش اكلت رغيفا ثلثا او نصفا او ثلثين ثلثا الثلث هذا الثلث هذا الباء قليل هذا مثال البر القليل او ما او مساويا له او نصفا نصفا والنصف الثاني مساويا للنصف الثاني او ثلثين هذا وهذا مفهوم عندك يا هذا غير مفهوم عندك روح العبارة عبارة اوضح المثالي ابن هيسى عبارة ابن هيسى محسن ودليل بدل الجزء من الكل قليلا كان مثل اكلت الرغيف ثلثا كان ذلك او مساويا نصفا او اكثر او ثلثين ثلثين اكثر من النصف ولا بد من هذا من هذا من هذا البذل من اتصاله بضمير يرجع على المبذل منه مفقود الضمير هذا فلم أصل المفقوره ثلثا نصفا ثلثين فقوله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم ايوه هذا مذكور كثير هذا ايش عربه عرب عرب الآن نعم هم عموا وصموا كثير منهم من هو؟ لا من مسألة الآية عرب الآية كله ليس ثم عموا وصموا عموا ايش عربه يعني مضمض عليهم كبديانه ها وين الفرق وين الفرق هذا لابد من فصل يا شيخ هذا الآن متصل بضمير الفاعل أصل الفعل عمي فتلى على الفصل يا شيخ هل تقول أنت فهمت أنت ما فهمت أعرف لك أنك خليه يعرف لا لا خلاص ما أعرف أنا أعرف أعرف الآن ثم عموا وصموا كثير منهم نعم كثير منهم عموا فعل وفاعل الواو معطوف عليه صموا لا لا الفاعل الفاعل الواو الجماعة يا شيخ الفاعل هو الماضي عنه الفاعل هناك مبني عليه يا شيخ زين ذكرنا نص أصل الفعل عمية مبني على ما أقول لك تعالى لسه السؤال هناك مبني على إيه؟ قلنا على مبني على الضم اتصال ضمير رفع متحرك مبني على الضم اتصال ضمير رفع والماضي مفتوح الآخر أبدا اتصال ضمير رفع متحرك اتصال الضمير رفع متحرك اللي هو الفاعل او الجماعه هو مبني على الضم هذا حركه المناسبه مقدر مع صح ليس ضمير رفع هو غلط هو يقول الصلاه هو الجماعه هو الجماعه ايوه اتصال الجماعه اتصال الجماعه قصدي يعني اتصال الجماعه لا ودائما ينسبوها الا الضم قبلها ولذلك قال بعض النحويين انها مبني على الفتح المقدر منع من ظهور حركه المناسبه لا تصل الوعام ومين ذا نصر في بيه من زعل أصلها عمي يا شيخ أنا ما أسأل كلام أنت عجيب الجواب شرطه أن يكون موافقا للسؤال أنا قلت لك ليه إيش مين ذا من الصرف عمو فعو يا شيخ فعو ولما لأنه هذا أصلا هذه الواو هذه منقلبة عن الياء يا شيخ منقلبة عن الياء أصلها عمي لا في الفم الماضي عليها روح روح هذا مركز لا حول ولا قوة ما هو الجماعة حذفت الياء؟ مش هي نصها يا شيخ، أصلها ياء حذفت. لا حين ما ولي ذلك معناه ما هذا أنه منقلب الواو هذا منقلب. لا ما هو منقلب، لا ما هو منقلب، ما هو منقلب. ما هو الجماعة هذا أيوه. ما أشك. يا شيخ. ميزان والصرف فعو فعو وليمة وليمة هذا القاعدة اتقى ساكنان آخر الفاضي عميو يا هذا ما هو ما هو تاكل يعني ما له لا علمتك لما على بسا هكذا كل ما هذا أصله عمي جو الضمة تصيلة على الياء ولي عربي لك هنا فحذف تصيلة الضمة فهناك يا التي راحت حركته يجري الاستثقاء وواو الجماعة وحذفت الياء وضمة ما تقريبا على وزنه فعل على وزنه فعلو مثل راضه مثل راضه نعم نستقى نعم لا تعرف أن الياء ليش قدرة الياء سوزاء الخاطئ سبعا إلا أنه استقى وكذلك هذا بعد الياء هناك ثقيلة فلما ثقلت والعرب يتأهون هذا حذف الضمة فلما حذفت الضمة صارت يا ساكنة جماعة ساكنة نعم هو الجماعة حذفت الياء نعم وضم ما قبل الواو لمناسبة الواو صارت عمو على وزن فعلو راضو عن حياة الدنيا علمت الاعراب ليس علمت الاعراب عارف كمل راو معطوف حرف عطف صمو معطوف على عمو لا ايه صمو ثم عمو وصمو معطوف على عمو معطوف على ايه على عمو مبني على ايه نفس الشيء لا لا إيه؟ ما هو نفس الشيء بعيد بعيد عن كلام السين هذا الذي يضر في عدم معرفة القواعد ما بصلح صمو صم هذا يا شيخ هنا في الميم المشدد هذا مبني على السكون هنا يا شيخ قال صم عرفتكم ما مناسبه السكون لا يا شيخ لا هذه الواو ميم هذا مشدد يا شيخ صم صم صم ولكن ما هو بغيمة الميمة لأن تمامه صحيح انتبه وفزاك يعني محركين في كلمة واحدة ولازم أن يتغم حدث في عم حدث في صمو أبدا ما بيع ما هو هذا فيها إعلان وفيها فيها إدغام صم واصله تمامه على وزن فعلوا ها وزادك يعني زادك محركين بكلمة واحدة فوقيمة الميم في الميم فصارت صمو وهذا الفك لا يفك إلا إذا وصل صم هذا لماذا هذا وضمير نفسه متحدي صممت ها هذا الواو ضم المناسبة ضم هذا موجود نفس المناسبة نفس العمود انتبهوا واضح مع عمو وصمو كثيرا كثير ليس عربه هذا بدل من الواو في عمو على لغة من العرب هذه على لغة من نعم وستعرف انك ما تعرف هذا نعم الاعارب الموجودة فيه كثير هذا بدل من الواو في عمو على لغة من نعم يعني الفعل اكلوني يعني البراميس اكلوني البراميس الفعل انا سوتك على نوع أيوة. بني الحارس بني الحارس سوتك ذلك على بني الحارس لا تكذب على بني الحارس هذه اكلوني الجمهور هذا الجمهور بني الحارس قال والفاعل كثير هذا والواو هذا علامة الجمع ها هذا معنى قول ابن مالك في أجسته وقد يقال سعيدا وسعيد وسعيد وسعيد وأما الجمهور قالوا لكم مالكم يا ابن الحارث مالكم حجة في هذه لأن هذه ها واضح بنا كثير هذا بدل من الضمير الفاء الواو الضمير وكثير منه. أو مثلا يعني عمو يعني جملة شعرية والفاعل واو حين حجرت خبر المقدم يعني كثير مبتل وهذه خرجت على هذه الواو. وأما بن الحارث ما هو هو قال لذلك أنا قلت قاش أين بدل طيب مشاهد فيه لهذا لهذا الكلام أن التمر هناك موجودة لأن الكثير من هذا إيش بدل بدل إيش بدل من بعض من الكوش بدل من بعض من الكوش وهذا يحمل نعم أسمع يا نعم وذكر التمر هناك منهم ثم عاموا وكموا كثير منهم او مقدر او الزمن هذا مقدر. احفظوا هذه القواعد الطيبة هذا التي يمثل لها يمثل لها ابن هشام يعني بالآية بكلام الله او مقدر لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل من استطاع منهم دمره هنا مقدر. الثالث من انواع البدل هي اقتاب البدل بدل الاستماع وهو بدل شيء من شيء استعمله عامله على معناه. وهذا ماذا استعمالا بطريق استجماع عجبني زيد علمه طيب علمه بدل اجتماعي اجتماع المبتل منهم البدل العامل اجل عجب هذا مثيل عجب هذا كان بعلمه بالعمل نعم هو المشتمل على البدل نعم او حسنه نعم عجبني حسنه نعم وكذلك مسؤولات منهم زيد ثوبه اي نعم قال لهم ثوبا هذا يدل عليه ثوبه مشتمل على زيد نعم او فرسه كما ليس مشتملا على زيد فرسه وامره كمان لازم ان يتصل بالضمير بل الاستمال وبل البعض لازم ان يتصل ايش ضمير نعم بضمير راجع للمؤمنين موافقه وامره في الضمير امره بل الاستمال في الضمير كامر بل البعض ومثال المذكور ما تقدم من الامثله وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه هنا ذكر الضمير قتال بدل من ايه حرام شهر في تالي فيه ولا جزء المشركون يعني عجب المسلمين ومن تالي المقدر قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود الناس هذا النار هذا هي التي بينت هذا الأخدود هذا النار في أي فيه وقيل الأصل نار كما منابسل هذا من الضمير التي في الأخذ نابط لأن التنوب عن الضمير والرابع البلد المباين البلد المباين على ثلاثة أقسام لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحديث ثم الأول لم يكن مقصودا البتر ولكن سبق إليه اللسان وهو بالغلط يقال له المباين هذا يقال له المحبات ويقال له بالمنى ويقال له بالمنى وهذا وهو بدل الغلط أي بدل عن النفس الذي هو غلط لا أن البدل نفسه هو الغلط فما قد يتوهم وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فصار قصديه بدل النسيان أي بدل الشيء ذكر نسيان وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان القلب هذا والناظم ايش وكثير من النحويين والمفرق بينهم ندى عليهم الحساب فسموا النوعين بدل الغلط وان كان كفر كل واحد منهما ايش صحيحا وبدل الاضرار ويسمى ايضا بدل البداء البداء ظهور الامر نعم وقول الناظر خذ نبدا مودا يحتمل الثلاثه الاضرار النبذ النسيان الغلط وذلك باختلاف القصد هذا القسم الرابع الذي هنا ذلك باختلاف التقادير باختلاف التقادير أعتقد التقادير المكتوب عندي التقادير وذلك لأن النبي اسمه شر والسهم والمودع كل موجته وهذا جمع قياس المودع واما النبل هذا اسم لان لا مفرد له من لفظه ولكن يدل على الجمع مثل قومي لا تقول الجمع الجمع الجمع الجمع الجمع اسم الجنس الفرق بينها وبينها يكون اسم الجنس الجنس اي واسم اسم الجنس اسم الجنس هذا غير لا تجد عنه فريق العرب فرقوا فرقوا بالنسبة هذا المودة هذا جمع قياس من عمودية التي كما قاله ابن مالك سياسيته وفوع عنه جمع الفوع عليك العرش ما صدقت ان شاء الله ما صدقت ان شاء الله هاك الله يسكي ان كان المتكلم انما اراد الامر هذا هو القصد الامر يقضي المودع فسبقه لسانه الى النبي فمن الغرض وان كان اراد الامر يقضي النبي ثم تبين له فساد ذلك الإرادة تلك الإرادة وأن الصواب الأمر بيقضي المودع وبدل النسيان هذا كمان طيب أقول لك ما رأيت الكتاب في الصلاة هذا مثل هذا الكتاب من باب البدل أنا درست الحموني درست القافية درست هذه الكتب لكن ما رأيت المودع ابن هشام ابن هشام لا ان الكلام يتحدث ليلة يعني ابن هشام ليلة التونس مثل الليلة وليلة الربع ما يحضر انا الا في ليالي ابن عقيم يقولون هذا صعب ولا كلام ما يقولون ان هذه القواعد من حرف جمع ما هو معنى الجمع هذا وان كان ايش الافضل اراد الافضل وهو ثم اضرب عنه يسمى للامر ياخذ الموضع وجعل الاول لحكم المتروك فما هو كما يكون المعتوف كما يكون المعتوف بدل وعندذلك ابن مالك قال وجاني ذكر ونحكم فيهن أن يوتى هذا ببس وقل الآن يبدل الظاهر من الظاهر يبدل الظاهر من الظاهر يبدل بلا شك لكم الظاهر يبدل من الاسم الظاهر بلا شك وكذلك ضمير الغائب وأما ضمير الحاضر ضمير المتكلم وضمير المخاطب هذا ضمير الحاضر لا يبدل من الاسم الظاهر إلا بالظاهر وهو ايه؟ انه ظهر حاقق المحامي مثل قوله تبارك وتعالى يعني اللهم انزل علينا اللهم انزل علينا مائدة تستنقون عند الظلمنا وينظروا للحاضر مبدلوا منه لنا من هذا المتقدم فأبدل منه الاستقبال وهو الظلم وحيطة به ها لأن معطوف عليه يقولنا وآخر لا يجوز بدل مثل الظهر لا يجوز أن تقول لدي كمتوك كمتوك بيدا علم لا يدل على الإحاطة إلا إذا أظهر الإحاطة لأن الضمير للمخاطر أو يكون الضمير أو يكون البدل هذا بعضه أو يكون استماع من الاستماع لهذا يجوز مثل نصلي بالوالي فأنا تبتي هذا تمام فأنك أي تبتي هاجك هذا بدل من الكعب نعم استماع أو يكون دمير أو يكون دمير متقدم مثل أو عدني والأدائم والأدائم إنجليل إنجليل هذا بدل طيب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من البدنان لكم هذا ضمير خطاب يا مسكين ما تعرف هذا لا أنا سألوا عنه ونعرفوا ما نسألوا عنه إنا لله ايش البدل من هذا؟ في بدل في بدل هو يقول لكم من هذا؟ أيوه لمن؟ لا بدل البدل لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ ضمير الخطاب هذا لكم هو المبدل منه المبدل منه قوم ولا وأظهر لي حاطة نعم هذا اخطأ من هذا كمن بدل عموم عموم صحيح فهم؟ نعم. لا يجوز إلا ذلك لو تأثر الجمل يجيب بعضك الجمل تمام لكن الشرط موجودة نعم وهو ايه حاطة تقدم من نعم نعم هو من بدل من بدل من بدل من من من ذكو ولذلك أعيد فيه الجار لمن نعم لكم ولمن نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله الشرط موجودة هنا نعم ولذلك قلنا للمفكرين نوث القواعد العربية ها إن كان تفهم تريد أن تفهم القرآن هذه حاولتها حوالي فهمت فيها هو دليل قلت دليل ولا تجد ما تشوف التفاصيل إلا زي ما تقول والشرط كمان موجود نعم نمسك ها الإحاطة هذا يكون هذا محيط الإحاطة يظهر الإحاطة نعم وكذلك الثاني يقولون لنا ما هذا الإحاطة الدم ضمير المتكلم المشارك معه غيره لأولنا وآخرنا كمان هذا يحاط وأما أن تقول كمتوك زيدا تريد أن زيدا هذا بدل من الكافر جلاله وكذلك في هذه الآية لقد كان لكم المبغين منه حكم رابع. اللي بدل كمان كمان لمن كان يرجو الله هذا عموم يحيط به وطبيعي. يأتيك على الخليل هناك الخليل تذهب هنا في نور الله للعالمين لمن هنا إذا جسد هذا لا داعي حاسس لمن شاء من العالمين ها المبغلون للعالمين البدل ايش لمن شاء يبني هذه قواعد إذا فهم الإنسان القائل هذا يفهمه يطبقه. ما فهمت أنت يا لابد شوسام طيب ماشي هذه القواعد اي نعم هذا البدل عين لابد له ولا يبدل اسمعوا ولا يبدل المضمر من المضمر الضمر من المضمر لا يبدل من المضمر من الظاهر لا يبدل إلا من الظاهر أما بدل المضمر من المضمر لا يكون الضمر لا يكون من العقل انتبه لا ي... ونحن قمت قمت أنت أنت هذا ليس بدل ليس بدل توكيل هذا وما يرد بك أنت توكيل اتفاقا باتفاق المعاصر انتبه وكذلك نحو رأيتك إياك عند الكوفيين والنافي ولا يبدل مضمر للظاهر ولا يجوز أن تقول رأيت زيدا إياه بدل من زيد ها من وضع التحوي من عدد الوضع العربية وليس بمسموع ما سمع عند العرب واضح ويجوز عكسه عكس هذا وهو أنتم من الظاهر من الضمير هذا يجوز مطلق إن كان الضمير الغاية لغاية نحن أصل من الوزة من الظلام وين السعيد فيه هاي أقل وين السعيد فيه واصل الوزة من الظلام وين أنت لا تنظر فاضي هذا ما عندك الجهد يا أبي طلب حقك يا الليلة أبي هنا يتعمل هنا وأصل هو الذين ظلموا أيها الشيخ وين الشاهد فيه أيها الشيخ هو الذين بدل من ايه من اللغة من على على على على على لغة من هو ايه والله اعلم فتعلمني ايش كنت انت لا اعلم لا تعلم أنا أقول لك أن الجمهور على لغة الجمهور لأن الجمهور جمهور الجماهير العرب كله إلا بني الحارث فاهم جعلوا الذين هذا بدل من إيش؟ الضمير المتكلم أو الذين مبتلوا موخر وأثر والجملة هذا في موضع الخبر خبر المقدم هذا الذي يعني ردوا على بني الحارث الذين قالوا إن أسروا أسروا في المال في الواو هذا علامة الشم الذين هذا هو الفاعل ندوا عليهم الجمهور بهذا قالوا لهم لا أنا لا أفهم وهذا الذي حمل عليه الجمهور جماهير العرب كلهم يعني نجم وكل العرب إلا بني الحال هذا معنى قول ابن مالك يا ابو شيخ هو مجال يجي الفعل إذا ما وصل إذا هذا لغة الجماهير العالم. أن الفعل يعني يزرر من دمير التقنية ودمير الزرر إذا أصل إلى المثنى وأصل إلى الجمع. فقالوا لهم ماذا؟ قال لهم بني الحارث ماذا نفعل بهذا؟ واصل منه الذي لا تلاقي. قالوا لهم الجوهر هذا ما في شيء. قالوا فعلوا ماذا والله فعل. نعم الذين هذا بدر. من الواو يتضرر. أو مثلا اتضروا هذا فعلوا ماذا والله فعل. وما جاء خبر مقدس الذين مقترن بواحد واضح ما ليست مما أنتم نعم تكيدون هذا. وكذلك عملوا عليه الحديث الذي رواه البخاري يتعاقبون شيخ الملائكة وملائكة رواه مالك بن الموطى قبل البخاري نعرف أن الحارث مالك الموطى من الصحيح هي التي يليها البخاري ومسلم. هذا طيب نمشي. نعم طيب الشيخ اذا ما اثر المجهول اذا على اعضاء الجمهور او ليس شاهد نعم